سمرا يم عيونه ساعة والتنورة النيلية مطرح ضيق ما بيساع راح حطك بعيني سمرا يم عيونه ساعة والتنورة النيلية مطرح ضيق ما بيساع راح حطك بعيني يا عيني عاها العينين العادم يتورد انفتحوا وكيف ما التفتوا عالمينين قلوب قلوب بيندفحوا يا عيني عاها العينين العادم يتورد انفتحوا كيف ما التفتوا عالمينين قلوب قلوب بيندفحوا في نجم بلفتاتك ضاع حكيت عنك غنية في نجم بلفتاتك ضاع ضاع في نجم بلفتاتك ضاع حكيت عنك غنية وسحرك يلي ما بينباع بكي الورد الجوري سمرا يمنع عيون ساعة والتنورة مطرح ضيق ما بيساع راح حطك بعيني لم بتكوني حد بشوف الدنيا مزارع ورد في الجوانح تعباني ورفوف ساسين الزقزق والصلب لم بتكوني حد بشوف الدنيا مزارع ورد في الجوانح تعباني ورفوف ساسين الزقزق والصلب ولما الأسرار بتنزع بزعل من شي خبري لما الأسرار بتنزع لما الأسرار بتنزع بزعل من شي خبري بتقولي رجع رجع ومدري شو بيصير فيه جلسي لنا وعالحب مجتمعين واتنيننا عالمقعد مجانين جلسي لنا وعالحب مجتمعين واتنيننا عالمقعد يمنع عيونه ساعة والتنورة النيلية مطرح ضيق ما بيساع رح حطك بعيني سمرة يمنع عيونه ساع والتنورة النيلية مطرح ضيق ما بيساع رح حطك بعيني